نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: وإن تلف قبله سقطت، أي إذا تلف المال قبل وجوب إخراج الزكاة سقطت الزكاة. تقدم عندنا هذا، قلنا فصلنا في الموضوع، قلنا ما لم يكن في تفريط. أما إذا كان مفرطا، شخص مثلا وجبت عليه الزكاة وفرط ما أخرجها وقد حال عليها الحول ولا أخرجها، فرط، فهذا يجب عليه ضمانها. شخص لا وجبت عليه الزكاة وأخرجها لكن ما أعطى الفقير ينتظر الفقير، أو ذهب فيها في الطريق وضاعت منه، أو احترق البيت وفيه الزكاة، فهذا لا تجب عليه لأنه ما فرط. والله جل وعلا يقول: ما على المحسنين من سبيل. أما مسألة المتاجرة بأموال الزكوات ذكرنا الجواز بشرطين تقدم شرحهما. نعم. أبى الله منك لأن المال تلف قبل أن يجب عليه إخراج زكاته، فلم يكن في ذمته شيء كما لو لم يملك نصابا، وهذا مجمع عليه. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، فإذا بلغ المال عند المالك نصابا جاز له التعجيل بإخراج الزكاة قبل وجوبها عليه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة عامين. ولا يجوز قبل، لكن تقدم عندنا تعجيل العباس لزكاة عامين ضعيف، الحديث المصرح ذا كله معلولة، وإنما الاستنباط من حديث هي علي ومثلها مع هذا متفق عليه، لكن هذا استنباط وليس نصا. نعم. عفى الله عنك. ولا يجوز قبل ذلك، أي لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لأن النصاب هو سبب الزكاة، فلم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، ولو صار عند الوجوب من أهلها. فمن عجل إخراج زكاته قبل وجوبها فأعطاها لمن يجهل حاله، فتبين أنه غير مستحق لها، لم يجزئه تعجيله لها حتى ولو تغيرت حاله. ما الحكم لو أن الرجل أخرج زكاة وذهب إلى رجل يظنه من أهل الزكاة فأعطي ثم تبين ليس من أهل الزكاة، ما الحكم؟ إن كان فقيرا، لا احنا قلنا ظهر الان، تبين في النهايه انه ليس من اهل الزكاه، لكن لما اعطى وقت العطاء كان يظن من اهل الزكاه. يكاد يظن وجهه هذا تجزئه. نعم. في دليل يدل على هذا؟ نعم، تصدق اليوم على ذلك. ايه صحيح. بعضهم يفرق بين الفقير وبين يعني مستحقي الزكاه السبعه للاجتهاد. نعم. اذا اجتهد الانسان بذل جهده وانه يظن من اهل الزكاه، كما لو رجل أيضا خدع قال له أريد أن أجاهد مثلا وحسن الظن به يظن ثقة وأعطاه مالا من الزكاة الإعداد، تبين ما يريد أن يعد، وهذا موجود. فمثل هذا نقول أجزاء الزكاة صح لأنه واثق فيه، هو تحرى ماذا يصنع، ماذا نقول له؟ نعم. عفى الله عنك. قال: فمن عجل إخراج زكاته قبل وجوبها فأعطاها لمن يجهل حاله، فتبين أنه غير مستحق لها لم يجزئه تعجيله لها حتى ولو تغيرت حاله. من أعطي الزكاة فصار عند وجوب الزكاة على المالك من المستحقين لها، فيلزم المالك أن يخرج الزكاة مرة ثانية، لأن من أعطيها غير مستحق لها عند أخذه لها، والمالك غير معذور في ذلك لعدم تحريه. وكذلك من أعطى الزكاة بعد وجوبها لمن يظنه مستحقا لها فتبين أنه غير مستحق لم يجزئه ذلك، إلا إذا أعطى من يظنه فقيرا فتبين أنه غني فيجزئه ذلك، لأن الغنى مما قد يخفى بخلاف غيره. وإن دفعها عند تعجيلها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد قبل وجوبها أجزأت، لأنه أعطاها لمستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخذها. وإن تلف المال المزكى بعد إخراج زكاته معجلة وقبل وجوب الزكاة فيه لم يرجع على الآخذ، لأنها زكاة دفعت إلى مستحقها فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغيرت حال الآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده. هذا قول عند بعض العلماء بأن لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد تقصر فيها الصلاة. وقول الثاني أن هذا جائز لأن معاذ رضي الله عنه كان يأتي بزكوات أهل اليمن إلى المدينة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله يأخذون زكوات ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس به ولا هناك دليل على المنع. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فقد ذهب البخاري رحمه الله إلى أن معنى قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى أن المقصود ما هو فقراء المسلمين ليس فقراء البلد، الضمير يعود على فقراء المسلمين ما يعود على فقراء البلد، وهذا الظاهر. لكن بلا شك أن أهل البلد حق بها من غيرهم إذا كانوا محتاجين، أما إذا كانوا غير محتاجين فإن نقولوا إلى بلد أحوج، إلى بلد أحوج، ولا هناك دليل يمنع من هذا. عفى الله عنك لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه. لكن عد الضمير المؤلف استدلاله بيونه عد الضمير للفقراء من فقراء البلد، القول الثاني لا، الضمير يعود على الفقراء المسلمين ما يعود على فقراء البلد. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز نقل الزكاة إلى مكان آخر لعموم آيات الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. عفى عنك. وهذا هو الأقرب، وإذا أخرج المسلم زكاة ماله ثم تلفت أو سرقت أو غرقت في البحر أو في النهر أو في سيل أو في غيرها أو ضاعت في البريد لازمه أن يغرمها فيخرج بدلا منها، لأن الذمة لا تبرأ إلا إذا وصلت الزكاة إلى مستحقها. وقد أفتى بعض أهل العلم بأنه يجوز شراء أشياء عينية بمال الزكاة كطعام أو كساء أو غيرهما ثم تسلم لمستحق الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة لهم. تقدم أنها يراعى في ذلك مصلحة الفقير، وأن بعض الفقراء إذا سلم المال أتلفه وضيعه، وأن هذا المال يعزل وينفق عليه على قدر الحاجة، وأحيانا يكون أهل البيت لا يحسنون التصرف فأن تشتري لهم من مال الزكاة على قدر حاجتهم، وأن هذا من المصالح العامة ومقاصد الشريعة تقتضي هذا، لأن الزكاة صرفت أو من مقاصد الشريعة في الزكاة أنها مواساة، وهذا من المواساة. عفى الله عنك. قال رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في كتابه، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. كالأول الفقراء. من تأمل الآية وجد في حقيقة بلاغة عظيمة، الله قسم أصحاب الزكاة إلى قسمين فقط لا ثالثة، من يذكرهما؟ ذكر أصحاب الزكاة قسمين، فقراء وأغنياء. لا يعطى لحق نفسه وآخر يعطى لحق غيره. نعم، ذكر الله أربع ثمانية أقسام، قسما يعطى لحق نفسه يستحقها، وذلك ذكرها باللام للفقراء، والبقية ذكر أربع أقسام يأخذون للحاجة إذا وضعوا في موضوع ولا ترجع تأخذ منهم، وهذا صريح القرآن. نتأمل الإنسان هذا إنه صدقات للفقراء، ذكر أربعة لتيملكون وأربعة يضعون في مواضعها، إذا ما وضعوا في موضع تأخذ منهم. عفى الله عنك. الأول الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الصحيح أن الفقر يرجع به على حسب العرف، هذا صح الأقوال في مسه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ما في حد للفقير إنما يرجع فيه إلى العرف. الله ذكر أن الفقير يعطى من الزكاة، لكن ما حد الفقير، ما ذكر الله لنا ذلك ولا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نرجع فيه إذن إلى العرف. كل بلد بحسبه، عندنا في هذا البلد قد يكون له بيت وعنده سيارة ولو زوجة فقير، في بعض البلاد اللي يملك بيتا يصير بمنزلة الملك، فيختلف من بلد إلى بلد. عفى الله عنه فليس عندهم مال قليل أو كثير، أو عندهم مال قليل لا يصل إلى نصف ما يكفيه. الثانية مساكين، وهم الذين يجدون ذلك، أي يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، ولكنهم لا يجدون تمام الكفاية، فهم يجدون قليلا من المال يحصل به نصف ما يكفيهم أو أكثر، لكنه لا يحصل به الكفاية التامة لهم. والثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها، الذين يكلفهم ولي أمر المسلمين بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال. قسمان الأولان لأشخاصهم يعطون، والقسم الثالث لأعمالهم، لو لم يعمل لم يستحق زكاة، والعاملين على يعطون من الزكاة ولو كانوا من أثرياء العالم، لأن هذا لعملهم وليس لفقرهم، ولا يشترط في العمل عليه يكون من الفقراء. عفى الله عنك ومن يحتاج إليه فيها، أي أن العاملين عليها يدخل فيهم كل من يحتاج إليه، من كتاب أو من كتاب أو خدم أو نحوهم، للإعانة في جمع زكاة وحفظها وقسمتها على من يستحقها. لكن ينبغي سيتفطن، لأن بعض الناس تصور يجمع من نفس الزكاة، يذهب إلى التجار يطوف يجمع من نفسه، ثم يجعل نفسه من العاملين عليها ويأخذ نسبة من ذلك. وقد بلغني بعض الأخوان فعل ذلك وجاء بنفسه أخبرني يفعل هذا، كان يتأول وأيضا يأخذ 2.5%، على يقص على مسألة العقار والسعي، وهذا غلط في الأولى وفي الثانية، غلط في الأولى وفي الثانية. أصلا العاملين عليه على حسب يقدره الإمام من المصلحة، وأما مسألة هل هذا من العاملين عليه ليس من العاملين عليه، متبرع جزاه الله خيرا يجر على ذلك، لكن لا يستحق شيئا. لو الصدقة يمشي. نعم. لو يروح يذهب على السجن من الصدقات يمكن. كل واحد ما يأخذ شيئا إلا إذا كان مفوض من جهة مفوض. كل واحد يبدأ تاجر كل الناس ستجارة يتركون أعمالهم، يقول خلاص صرنا عاملين عليها، أصحاب جهة يجمع من الصدقات يأخذون ما يحتاجون ويستمروا في هذا الطريق حتى يلقوا ربهم، ما صحيح هذا. لو كان مفوض من مثلا جمعية، مفوض من جمعية تحدد هذا، تنظر، نعم تحدد الجمعية هذا وتنظر في الموضوع، يدرس على حسب النظر في الموضوع، ما هو كل أحد أيضا شخص يخول في هذا الموضوع، حتى لا تكون مسألة تجارة، لأن التجار أحيانا يعرف أصلا يطوف على يعرف أماكن الجمعيات ولا في مشقة عملنا عليها، كان في مشقة في الأول، كان في أموال تذهب النخيل يذهب إليها أموال تطاردهم في البراري، تطوف البراري كلها تطارد الأعراب وغير الأعراب تجمع منهم الأموال، في مشقة. أما لا نذهب بس بمجرد يضرب الباب على التاجر، والتاجر لو يعلم تأخذ منه شيء هو يذهب بنفسه يعطيه الجمعية، ما أدل لك في هذا، فهذا الأول لابد من ضبط بضوابط حتى يكون في توسع، في توسع في هذا العصر. يعني هذا لو مثلا قالت الجمعية إحنا نعطيك نسبة قدر المال اللي تجيبه على أساس يعني، إذا كانت هذه الجمعية محل ثقة وعندهم دراية وعلم ما في مانع، أما إذا كانت محل مكاثرة أو جمع أموال توضع في غير موضعها لا يدخل معهم في هذا الموضوع. أولا كالرابع المؤلفة، قف على الرابع